أنك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك يا من خلقت عيسى بلا أصل ونصرت موسى على من قال أنه الرب وحميت مريم من القذف والسب ونجيت يونس من الظلمات ويوسف من الجب وأحببت الحبيب المصطفى حب ليس بعده حب. عجبت للشمس من في الصبح يظهرها ومن وراء الدجى بالليل يخفيها. عجبت للأم تؤتى اللبن إن ولدت وإن تكن عاثرا لا لبن يأتيها. عجبت للروح أين تسكن في جسدي سبحان من عنده علمها وباريها. وأصلي وأسلم على سيد البشرية كلها حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الأسمى والمقام المحفوظ اسمه على باب الجنة مكتوب من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكتوب أول من تنشق عنه الأرض حيث النجاح أو الرسول ماء حوضه مورود به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. أيها الأخوة المؤمنون أحييكم بتحية طيبة مباركة من عند الله عز وجل ألا وهي تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاركة في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة والتي تقام تكريما لهذا الأب الراحل الذي رحل عن دنيا ربنا جل في علاه وصعدت روحه إلى علان السماء في هذه الأيام المباركة. سأريد ربنا جل في علاه أن يجاهد الأرض عن جنبيه وأن يشفع فيه القرآن العظيم وأن يجعله يا رب من الذين قال فيهم ربنا جل في علاه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولقد سعدت في هذه البلدة الطيبة وأهلها بقارئين جليلين وعلى بين جليلين من أعلام القراء الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وباتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. شرفت هذه البلدة الطيبة وأهلها بعلم من أعلام التلاوة وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم المعالي مركز مهي القمح لمحافظة الشرقية. كما شرفنا أيضا وسعدنا بعلم من أعلام التلاوة لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعاصي الخليفة القارئ والمقيم بصدقة بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان خير ما نستهل به في قراءة هذه الليلة القرآنية المباركة وخير ديمت وخير مستفتح لهذه الليلة القرآن الكريم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما فعليه بالقرآن. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا سفير السفراء مثل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مع قارئ استطاع بصوته المميز أن يجعل له بصمة معينة في قلوب عشاق القرآن الكريم القارب تدفع له العيون وتنشرح له الصدور. على مر أعلام التلاوة اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.

واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقبت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقبت أيمانكم الله كان على كل شيء شهيدا. جميل مولانا، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن الرجال قوامون على النساء فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن

تقول له بالراحه ماشي، ما انا بقول بالراحه والله. تعليك يا مولانا تعليك عم الشيخ محمود. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. لي علاك توسل ودعاء وإذا سواك توسل ورجاء وإذا سواك إذا سألت وكيف لا والملك والملكوت كيف تشاء. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي كانت خير مستفتح وخير استهلال وخير ديمن لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ لإذاعة والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان تتقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات أهل فرحان وجميع عائلات كفر السولكي وعلى رأسهما معالي الدكتور علي عبد الحليم مذيع برامج مقدم البرامج الدينية بالتلفزيون المصري يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء شاكرا له سعيه ومسعاه. أشكر الهندسة الصوتية ومكبرات الصوت الداخلية والخارجية والإدارة الكهربائية الكبرى وصاحبها الحق درويش السيد درويش والمقيم بكفر صبر. أشكر إحدى مخازن الفراشات الكبرى والذين قاموا برفع من هذا الصرادق لأصحابها أولاد البيل الأصيل والمقيمين بكفر صقل. أشكر الخدمة الفندقية الممتازة والتي قامت بواجب الضيافة على أكمل وجه في هذه الليلة لصاحبها المتر محمد حافظ والمقيم بالبوردية مركز كفر صقل. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام يتواصل بنا العطاء ويتواصل بنا اللقاء وتتواصل الرحلة القرآنية العطرة المباركة في هذه الليلة القرآنية المباركة.